يقول السائل: يا شيخنا أحسن الله إليكم، من قدم إلى مكة ليلا هل يجوز له أن يؤخر طواف القدوم إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثاني، وهل يمكنه أن يصلي الفجر والظهر والعصر قبل أن يطوف طواف القدوم؟ لا، طواف القدوم هو تحية المسجد الحرام. إذا دخلت المسجد الحرام فابدأ بالطواف، طواف القدوم، إلا إذا دخلت والصلاة قائمة فإنك تصلي الصلاة ثم تطوف طواف القدوم بعدها، لأن طواف القدوم هو تحية المسجد الحرام. فكونك مثلا تأتي إلى مكة ليلا وتبقى بها الليل وتصلي الصلوات المكتوبة في المسجد ثم تطوف طواف القدوم بعد صلاة العصر، هذا ليس طواف قدوم، لأنك في المسجد الحرام، في حدود الحرم وفي المسجد الحرام تقريبا 12 ساعة. فالقدوم تطوف إذا قدمت، لا بأس إذا أردت أن ترتاح قليلا أو وجدت الصلاة المكتوبة قائمة فإنك تصلي ثم تطوف طواف القدوم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: ماذا عن كتاب دلائل الخيرات، هل هو يستحق أن يقتنى؟ لا، الذي أعلمه عنه أنه لا يجوز اقتناؤه، الذي أعلمه عنه أنه لا يجوز اقتناؤه لما فيه من البدع وما فيه من المخالفات الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوجد في الإحرام والإزار والرداء كباسين ولصقات تقوم مقام الأزرة، فما حكمها؟ لا، إذا كانت الكباسين كثيرة بحيث تجعل الرداء كالمخيط أو كالزرير هذا لا يجوز، لكن إذا كان الكباسين اثنين أو ثلاثة أو أربعة يعني لحفظ الرداء لا بأس. فالقضية الآن ترجع إلى الواقع، فإن كان الواقع يعني أنه رداء ولم يعني يكثر فيه من الكباسين حتى يكون كالزرير في القميص هذا لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يسمى العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة ربه؟ نعم، الفسق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون هو الفاسق المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فالكبيرة بمجرد فعلها يكون مرتكبها فاسقا، أما الصغيرة فلا يكون فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها. فالمعصية كلها شر، المعصية لا خير فيها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا لم يعرف أو لم يعرف المصلي على الجنازة أذكر هو أو أنثى أو فرد أو جماعة، فماذا عليه أثناء الدعاء؟ وعلى العموم الآن في الحرمين ينبه على الجنازة المصلى عليها، إن كانت أكثر من واحد أو واحد أو مثلا ميت أو ميتة ينبه عليه. لكن لو فرض أنك ما انتبهت فانوي الصلاة على الجنازة، لأن الجنازة تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، وكذلك هي اسم جنس يمكن أن تطلق على الواحد والجماعة، فانوي أنك تصلي على الجنازة. والدعاء اجمعه جمع إذا، لكن يعني المتعين أو المفترض أنك تنتبه للإعلان الذي يكون من المؤذن أن حتى تعرف نوع الجنازة وتعرف كيف تصلي عليها، لأن النية شرط لقبول العبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الدعاء المأثور عند رؤية الحاج أو المعتمر للبيت، بيت الله الحرام؟ الدعاء المأثور في حديث ضعيف سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتاب، يعني إذا رأى البيت الإنسان يهلل ويكبر ويقول: اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم إلى آخر الدعاء، طويل وإن كان الحديث فيه مقال، لكن سيأتينا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يا شيخ، أتينا من بلاد بعيدة يقول فيها العلماء التدخين مكروه، فهل هذا صحيح أو أنه حرام وما الدليل؟ اسمعوا يا إخوة اسمعوا. أولا لو فرضنا أنه مكروه فرضا، هل يجوز للمسلم أن يصر على المكروه؟ لو فرضنا أن التدخين مكروه، يعني مع أنه الآن التدخين حرام كما ستعرفون الدليل الآن إن شاء الله، لكن لو فرضنا أنه مكروه وليس بحرام، هل يليق بالمسلم أن يصر على المكروه دائما ويستمر عليه؟ لا، ليس كذلك. إذن التدخين ظاهر النصوص يدل على أن التدخين حرام، وذلك لما يأتي. أولا الذي ينفق من المال في التدخين، هل هو من التبذير أو من حفظ المال؟ تبذير. تبذير أو حفظ للمال؟ تبذير. باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء واتفاق يعني أهل العلم واتفاق غير أهل العلم أن ما ينفق في التدخين من التبذير وليس من حفظ المال. إذن الله ماذا يقول؟ ولا تبذر. يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الذي ينفق في التدخين من المال، هل هو من حفظ المال أو من الإسراف؟ من الإسراف. هاي ليه ما تكلمون يا إخوان؟ من الإسراف بالإجماع، ما في كلام هذا، لأنه يضاع أهل المال. إذن الله ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم كلوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي، إنه لا يحب المسرفين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل التدخين في عصره؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتدخين أو بأجاز التدخين؟ الله ماذا يقول؟ يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. قالت العلماء التدخين مفتر، ويعرفه من يتعامل به، التدخين مفتر. أيضا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو إن الله ينهاكم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال، أليس كذلك؟ بلى. طيب أمر آخر، لا تزول قدم عبد حتى يصنع. أيضا الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق، إن رجالا يتخوضون في المال الذي أعطاك الله، مال الله ليس بمالك. نعم. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفنى، عن ماله فيما من أين اكتسبه، عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الآن يا إخوة لو أن إنسان معه يعني كمية من المال من الأوراق النقدية، كمية كبيرة، ثم أشعل فيها النار أمام الناس، ماذا يقال له؟ ماذا يقال؟ يقول عاقل ولا مجنون؟ مجنون قطعا. كثير الأدلة. إذن الذي ينفق في التدخين إحراق للمال، إحراق للمال. أمر آخر، العلماء قالوا رحمهم الله تعالى قاعدة، ذكروا قاعدة، قالوا كل شيء غلب ضرره على نفعه، انتبهوا، غلب يعني زاد، كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. هذه قاعدة ليس كذلك؟ طيب ضرر، لو فرضنا أن الدخان فيه نفع، أيهما أكثر، الضرر أو النفع؟ الضرر قطعا. وأين النفع يا شيخنا؟ ما فيه نفع أصلا أصلا. أيضا الأطباء قالوا ماذا؟ قالوا أن حياة الإنسان عارية عنده، وهو مؤتمن عليها، ولهذا لا يجوز له أن يقتل نفسه بحال من الأحوال. يقولون التدخين انتحار بطيء، التدخين انتحار بطيء، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتحار، بل قاتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان الأمر واضح، لكن ضعيف الإيمان يعني يأتي يعني أوهام، ويأتي باحتمالات، ويأتي بأمور، يقول التدخين مكروه. طيب فرضنا أنه مكروه، لماذا وأنت مسلم تعمل المكروه وتصر على فعل المكروه؟ هل هذا من العقل؟ أيضا يا إخوان، يا إخوان الأطباء أيضا قالوا، وهذا إلى الله عز وجل، لكن قال الأطباء بحكم التجربة وحكم الدراسة أن أقصر الناس أعمارا المدخنون. انتبهتم؟ أقصر الناس أعمارا المدخنون، فلعل هذا سبب، التدخين سبب في أن عمر الإنسان يكون كذا وكذا، ويكون يعني أقل من أقرانه. أيضا التدخين يا إخوان، التدخين فيه ضرر على المجتمع، على الإنسان نفسه، على الفرد نفسه، وعلى أهله، وعلى المجتمع، وعلى المجتمع أيضا. أما أهله، أهل يعني أما الإنسان المدخن فيضر التدخين به في نفسه وصحته وماله، وأما أولاده وأهله فإنهم يقتدون به في هذا الباب، والذي لا يقتدي به يتضرر من التدخين الذي يكون من رب البيت في البيت أو في الدار. طيب أيضا يضر بالمجتمع، لأن المجتمع يقلد بعضه بعض، فهذا المدخن يقلده هذا الآخر، ولا يدخنه يقلده بعده، فيكثر المدخنون في البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم أو المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أليس كذلك يا إخوان؟ طيب أمر آخر، أمر آخر، التدخين لو فرضنا أن المجتمع مثلا مليون مثلا، والذين يدخنون في المجتمع نصف المليون، يعني 500,000، والتدخين يعني البكة الواحدة والكرسي الواحد كم الآن؟ 26 ريال، ليس كذلك عندنا في البلاد هنا، يعني في البلاد الأخرى قد يختلف، لكن لو فرضنا 500,000 يعني في اليوم الواحد كل واحد 26 ريال، كم يصير؟ مليارات، أليس كذلك؟ وملايين الملايين، أليس في هذا خسارة على الإسلام والمسلمين؟ وتقوية للكفار، ها؟ وتقوية للكفار، وتقوية للكفار، لأن المال الذي يذهب أين يذهب؟ يذهب للشركات، يذهب للشركات، والشركات الغالب أنها كافرة. ثم أيضا أمر آخر يا إخوة، أنتم ترون الشركات الآن تكتب تحذير على البكت أو على الكرز، أليس كذلك؟ تحذير حتى ما يحتج عليها، يعني من هلك بسبب التدخين. فالتدخين ضرر محض، ليس منه فائدة أبدا، بل هو ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة. نعم تفضل، أحسنت، يعني ضرر المتعدي أكثر من ضرر الآني. التدخين ضرره آني ومتعدن أيضا. صدقت. التدخين الآن، أنتم يا إخوة إذا كنتم في مركب، في سيارة أو في طائرة، نعم، والمدخنون عندكم والأبواب مغلقة، ألا يتضرر الكل يتضرر. ألا يتضرر الموجودون على المركب؟ يتضرر قطعا. فالتدخين كله ضرر يا إخوان. على من حضر هذه الحلقة أن يبلغ المسلمين، لأن المسلمين في حاجة إلى القوة البدنية، وفي حاجة إلى القوة الإيمانية، والكفار يدخلون على المسلمين ما يكون سببا في ضياعهم. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر، نحن الآن غافلون، والعياذ بالله الآن نسبة المدخنين في العالم الإسلامي أكثر من نسبة المدخنين في الدول الكافرة. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يحكم الشرع، عندنا الغالب أننا لا نحكم الشرع، والثاني أننا لا نرجع إلى العقل الصحيح، وإلا العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. لا إله إلا الله، نسأل الله لنا ولكم العون. نعم. العجيب يا شيخنا أن شركات التدخين تكتب على كل بكيت التدخين سبب رئيسي في أمراض القلب وسرطان الرئة، كل مسلم يقرأ هذا على بكيت الدخان. هذا كما قلت لكم، الشركات يعني يريدون الخروج من المسؤولية، حتى لو هلك واحد بسبب التدخين أو أكثر يقيم، يعني يقيم عليهم دعوة يقول نحن كتبنا لك هذا التحذير فترد الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل مريض بالقلب هل يجوز له محاولة صعود عرفة والدخول في الزحام؟ لا، أصلا صعود عرفة، صعود عرفة غير مسنون، الجبل لا للصحيح ولا للمريض، لا يسن لا للصحيح ولا للمريض. قف في عرفة في أي مكان وجدت المكان الوقوف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: وقفتها هنا وعرفة، ها ما لها، وعرفة كلها موقف. طيب طيب. وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، هل صعد الجبل؟ هل صعد الجبل؟ مع أنه قادر على الصعود الجبل عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا قليل، وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم يفرجون له الطريق ليصعد، لكنه ما صعد، لأنه لأن هذا الأمر خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل يضع في ركبته ركبة حتى يعني يستطيع المشي، هل هذه لا تؤثر على الإحرام؟ نعم. لا تؤثر على الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يشتري الهدايا من المدينة قبل الحج؟ على كل هدايا اشتراها قبل الحج واشتراها بعد الحج لا بأس، لكن أنا أرى أنه لا يشتريها قبل الحج، لأن النفقة قد تضيع النفقة ويحتاج، لكن يدع الهدايا إن كان لابد منها إلى ما بعد الحج، إذا فضل عن نفقة الحج فاضل لا بأس. أما أن يبدأ بالهدايا وقد يعني تضيع النفقة الباقية وقد يعني لا تكفي، هذا ما ينبغي هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا صاحب سؤال أمس عن الشخص الذي قام بدفع قيمة الحج لي، هل يمكن أن أدفع جزء من تكاليف هذا الحج للفقراء والمساكين حتى أخذ ثواب الحج كاملا؟ على كل حال، أنت هذا الأمر يرجع إليك، أما الدافع لك إذا كان تبرع بنية صادقة وبنفس طيبة فهذا لا بأس، الحج إن شاء الله صحيح. لكن إن أردت أنت عملا آخر يعني تنفق بعض نفقة الحج على الفقراء والمحتاجين، هذا في صدقة وفي خير إن شاء الله، لكن ليس بنية إكمال الحج وإنما بنية الصدقة. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.